نعم فلا السلام عليكم. قلنا أنه يجوز أن ينسب البيت إلى سببه. نعم إن شاء الله. نعم. الشيء هذا لا يؤثر بنفسه. نعم. متى ينكر على من يعني يقول هذا الشيء يعني ينكر شيء يعني هل يعني إذا أنا باقي من حاله يعتقد أن الشيء أثبت سبب نفسه؟ نعم ما ينكر. إذا عرف من هذا يعني إذا عرف من هذا. يعني مثلا واحد حسب حاله. قال لولا أن السيارة انضجعت على حجر وارتفع عني لهذا ما في هذا الشيء. هل الشيء هو مائي إنه اعتقد أنه سأبتل بذلك؟ نعم يعني بمعنى مستقلة عن الله مو اللي قدرها الله. نعم يعني متى ينفع هذا؟ متى اعتقد هذا؟ الطباعيون الآن لا يرون أسباب مؤثرة بتأثير الخالق بكونها تؤثر بأمر الخالق فن بذاته. نعم ثلاثة. نعم كم العاشر؟ كم العاشر؟ إيش؟ كم العاشر؟ كم العاشر يلا؟ إذا قال قائل قلنا الجزار لا يعطى من إذا قال قائل قلنا إيش معنى هذا يا شيخ؟ في قول ما شيخ أحسن الله يعطى من الحج شيء. نعم. إذا قال قائل. نعم. أن الجزار إذا أعطيناه شيء. قال يعني ولو كان فقيرا والأصل من الجزار أنه فقير. إذا أعطيناه شيء. استثنينا يعني الفقير من عموم الجزار. فما صار من النهي عن يعطى الجزار منها شيئا لئلا يقتطعه الانسان من الاجره هذا ولا يجوز ان يقتطع من الاجره وقد اخذ الشاة لله عز وجل لكن من عشره. نعم. باب ما ياكل من البدن وما يتصدق. وقال عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة. حدثنا مسدد قال أنا واضح جزاء الصيد لا يؤكل منه لأنه كفار فلا يأكل منها الإنسان شيء وإنما يهدى لأهل الحرم حتى لو فرض أن المحرم قتل الصيد خارج الحرم وجب أن يعطيهم أهل الحرم وهذا مما يختص به الصيد من المحظورات. المحظورات تؤدى في مكان المخالفة لكن الصيد جزاؤه لازم يصل إلى مكة بقول الله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة. كذلك أيضا النذر. النذر لا يأكل منه شيئا إذا نذر أن يتقرب إلى الله تعالى بالذبح ذبح أضحية أو هدي فإنه لا أكل منه شيء. ولكن الصحيح من مسألة الأضحية أنه إذا نذر أن يذبح أضحية وجب عليه الذبح فقط أما الأكل فيكون كمن لم ينذر بمعنى أنه يأكل ويتصدق لأن النادر نذر أضحية لا يريد أنه لا يأكل هو نذر أضحية والمشروع في الأضحية الأكل والإطعام صدقة وهدية. أما المتعة فكما قال يعني ميت بن إسحاق عطاء يقول يأكل من دم المتعة ونقول صحيح كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هدي القران. فإذا قال قائل ما الفرق بين الدم الواجب لفعل محظور أو ترك واجب وبين دم المتعة والقران وكلاهما واجب فالجواب قال أهل العلم لأن دم المتعة والقران من باب شكر الله تعالى على النعمة وهي نعمة التمتع وأما الدم الواجب لترك واجب وفعل محظور فهو جزاء وفدية. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول

فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.